وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع برنامج جديد من برامج الأسرة. في لقاءات سابقة وفي برامج أخرى تكلمنا عن مفاهيم تربوية. في هذا البرنامج سنتكلم بإذن الله تعالى عن مفاهيم أسرية، حيث نضبط المفاهيم التي يحتاج إليها كل زوج وكل زوجة حتى تضبط وتنضبط هذه المفاهيم أيضا في المجتمع. لكن قبل أن نوضح ونبين هذا الأمر وماذا سنقول وماذا سنشرح في المفاهيم الأسرية، دعونا نذهب إلى معرض السيارات. فما دخل معرض السيارات في المفاهيم الأسرية؟ نقول ونبدأ على بركة الله. ذهب صاحبنا إلى معرض السيارات ليشتري سيارة بعد أن كان في الغربة الطويلة، فكون مبلغا من المال فأراد أن يشتري سيارة، ثم بعد أن يشتري وأراد أن يشتري شقة وهكذا. فلما ذهب إلى معرض السيارات اشترى وأعجبته السيارة وكتب العقد، ثم قال له صاحب المعرض: أين رخصة القيادة؟ كيف ستقود هذه السيارة؟ قال: ما عندي رخصة قيادة، أنا ليس يعني مش معايا رخصة قيادة، ما عنديش رخصة قيادة. فقال له صاحب المعرض: إذن يعني هذه فيها إشكاليات. فقال له: خليها على البركة. يعني صاحب اللي اشترى السيارة شاب، قال: خليها على البركة. وللأسف الشديد أصبح عندنا مفهوم للبركة وكأنه البركة كأنها العشوائية. لا، البركة الحقيقية هي الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل، فلابد هذه هي البركة الحقيقية. صمم هذا الشاب أن يأخذ السيارة ويخرج، خرج، وأنتم تعرفون ما الذي سيحدث بعد ذلك. حادثة، إما أنه يصطدم بسيارة أخرى، إما أنه يصطدم بشخص في الشارع، إما وإما وإما، لأنه لا يحسن قيادة السيارة. هذه السيارة لابد لها من معرفة القيادة. طيب، الآن الشباب عندما يتزوجون، البنات عندما تتزوج، الآباء، الأمهات، المجتمع، أين التأهيل؟ أين هذه الرخصة ليدخل هذا الشاب إلى هذه الحياة الجديدة؟ كيف سيعامل هذه الزوجة؟ كيف ستتعامل هذه الزوجة مع زوجها عندما يرزقهم الله عز وجل بأبناء وأولاد؟ كيف سيتعاملون مع بعضهم؟ كيف ستتعاملون مع هؤلاء الأولاد؟ كل هذه أمور لابد من تعلمها ومن فهمها ومن ضبط هذه المفاهيم وضبط هذه المهارات. الآية التي يعلمها الجميع ويحفظها الجميع هي قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية الرائعة من سورة الروم، تجد أن هذه الآية مع مجموعة آيات في السورة، كل هذه الآيات وهذه الصفحة تتكلم عن آيات الله عز وجل. فتأتي هذه الآية العظيمة ويقول عز وجل: ومن آياته، أي من دلائل قدرته وعظمته ومن دلائل ربوبيته وألوهيته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وهنا لابد أن نضع تحت أنفسكم 100 خط. هل رأيتم إنسانا يسيء إلى نفسه، يهين نفسه؟ هل رأيتم إنسانا يعني يمزق ثياب نفسه؟ وإلا نجد الإنسان يكرم نفسه ويحترم نفسه ومثل هذه الأمور. فالله عز وجل خلق لنا من أنفسنا أزواج، العلة لتسكنوا إليها، هذا هو الهدف الأول، لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. السؤال: هل البيوت الآن فيها السكن والمودة والرحمة؟ لابد من ضبط هذه الأمور وهذه المفاهيم. لابد من تحقيق السكن والمودة والرحمة. ثم قال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يعني هؤلاء الذين سيحققون السكن والمودة والرحمة هؤلاء يحتاجون أن يتفكروا تفكرا شديدا لتحقيق هذه المفاهيم. الأسرة كلمة واحدة، هي كلمة واحدة فقط لكنها ليست بمفردها. عندما تذكر الأسرة كلمة واحدة لكن في نفس الوقت تحمل المعاني الكثيرة والعميقة. الأسرة عندما تسمع هذه الكلمة الآن الأسرة تأخذ نفسا عميقا وتحمل هذه الكلمة بين طياتها آلام وأمال. الأسرة هذا الكيان هو أهم كيان وأهم مؤسسة وأهم جدار في بناء الأمة كلها. لذلك كان لابد علينا أن نضبط هذه المفاهيم الأسرية، لأن الذي نراه الآن المشاكل الكثيرة التي سنحاول من خلال هذا البرنامج بإذن الله تعالى أن نوضح هذه المفاهيم ونتغلب على هذه المشكلات حتى نصل إلى السكن والمودة والرحمة. هذا البرنامج مقدم إلى الآباء والأمهات في البداية، مقدم إلى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وللأزواج والزوجات، وحتى لكل من هو مهتم بمشروع ومشروع الأسرة والمراكز الأسرية. سنعمل في هذا البرنامج بإذن الله تعالى على عدة محاور، منها سنبين هذا المفهوم ونضبطه، سنبين بعض الأخلاق التي ينبغي أن تكون بين الزوجين، سنوضح في آخر كل حلقة بإذن الله تعالى كتابا مهما أو سلسلة صوتية أو مرئية يحتاج إليها الزوجان لضبط المفاهيم الأسرية. كان من ضمن هذه المحاضرات أو الحلقات هذه النقاط التي سنتكلم عليها. ما هي مفاتيح قلب الزوجة؟ يحتاج كل زوجة أن يتعلم ما هي مفاتيح قلب الزوجة، بقى له 5 سنين 4 سنين 3 سنين 10 سنين ولا يعلم ما هو مفتاح قلب زوجته، فسنتكلم عن هذه النقاط. أيضا افعل ولا تفعل، أشياء ينبغي أن تفعلها وأشياء لا ينبغي أن تفعلها تماما مع زوجتك. سنتكلم عن مفهوم في غاية الأهمية، هل تتزين لزوجتك؟ تزين لزوجتي؟ المفروض هي اللي تتزين لي، مفهوم خاطئ لابد من ضبطه وسنتكلم عنه بإذن الله تعالى. مشاعر الزوجة خط أحمر لابد من ضبط هذه مظاهر الاحترام والتقدير ما بين الزوجين. أيضا غيرة الرجل خط أحمر، الاحترام والتقدير من الزوجة لزوجها، الاحترام والتقدير من الزوجة لأهل الزوج، كل هذه المسائل مواصفات البيت الناجح. أيضا سنتكلم على مسألة تربية الأبناء في نقاط مهمة جدا، ثم سنختم مع حضراتكم بإذن الله تعالى مع حلقات في غاية الأهمية. سنتكلم عن دور المؤسسات في بناء الأسرة، دور الأسرة نفسها مع أبنائها، دور المسجد والمؤسسات الدينية في بناء الأسرة، دور الإعلام في بناء الأسرة، وأيضا دور المدرسة في بناء الأسرة. سنتكلم عن ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى على مدار 30 حلقة بإذن الله تعالى، نحاول من خلالها أن نضبط هذه المفاهيم. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وانتظرونا في الحلقة الأولى، أهم مفاتيح قلب الزوجة. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.